هواي ده هواي ده وانت وانت بعيد تفضل حبيبي تفضل حبيبي هواي ده دايما فكران هواي ده ولا يوم انساك هواي ده دايما فكرك اوعدك ولا يوم انساك اوعدك يا حبيبي ولا يوم انساك ولا يوم انساك يا حبيبي ويا ريتني اشوفك يا حبيبي حبيبي يا رسلي أشوفك يا حبيبي أندهلك في ليالي البر بشوقك بصورك تجي محمدك يا ريتني أشوفك يا حبيبي يا ريتني أشوفك يا حبيبي ويا ريتني أشوفك يا حبيبي ويا ريتني أشوفك يا حبيبي وتنور كل أيام أوعدك في كل مكان وبأي زمان نفضل حبايب واشتاق إليك أوعدك دايما فاكرة أوعدك ولا يوم أنساك أوعدك دايما فاكرة أوعدك ولا يوم أنساك أوعدك يا حبيبي ولا يوم أنساك ولا يوم أنساك يا حبيبي.